نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه. وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان الآيات من باب الذي لم يعنونه، وآت به في بقول الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وأيضا الآية الأخرى من آيات فاطر، ثم توقفنا عند الحديث من تبويب الباب. الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. تكلمت في مقدمة تتعلق بهذا الحديث وعلاقة هذا الحديث بالباب، وكيف أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو المصطفى من الله تبارك وتعالى، والذي له من المكانة العظيمة عند ربه تشريفا وتفضيلا وتكريما، والذي هو حبيب الرحمن تبارك وتعالى. كيف أنه لما قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، إلى آخر الكلام، أنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء. فيه أنه لا ينبغي أن يتدخل في أمر العباد بينهم وبين ربهم، وفيه أنه ينبغي أن يعلم أنه أيا كان هذا الذي هو غير الله عز وجل، أيا كان شأنه، فلا ينبغي أن يكون بينه وبين الله عز وجل، أو يجعل بين العباد وبين ربهم. حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما قال هذا ولم يقله على سبيل أنه يجزم بعدم الفلاح، بل قال: كيف، من باب شدة ما لاقى وشدة ما وجد وكثرة ما وجد من تعنتهم وعنادهم وكفرهم وبعدهم وإعراضهم ومحاربتهم له صلى الله عليه وسلم، وقتلهم إياه ومقاتلتهم إياه وحرصهم على قتله، حتى أنهم أصابوه في رأسه فشجوها، وأصابوه في وجهه فأدموه، وأصابوه في أسنانه فكسروا رباعيته، وهي الأسنان التي ما بين الثنايا والأنياب، والثنايا هي الأسنان العريضة التي في مقدمة الفم. كيف لما كان ذلك منهم ووجد هذا كله منهم صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف يفلح، يعني إزاي كل الناس زيدت كده، وممكن تصور أنك أنت. فأنزل الله عز وجل عليه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا أمر إلى الله عز وجل، هذا أمر إلى الله عز وجل، وهذا فيه بيان أن الأمر أولا وأخيرا إلى الله عز وجل. لا يملك النفع ولا الضر، ولا يملك الهدى، ولا يملك البداية، ولا يملك الخاتمة إلا الله رب العالمين. فلا ينبغي أن يرجى إلا هو، ولا ينبغي أن يستعاذ إلا به، ولا ينبغي أن يخاف إلا منه، ولا ينبغي أن يستغاث إلا به، ولا ينبغي أن يستعاذ إلا به، وهكذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي، قيل له: إيه، ليس لك من الأمر شيء، والأمر هنا مفتوح، مفتوح الأمر كله، أي أمر، ليس لك من الأمر، أي من أمر الخلق شيء، أي حاجة، في أي شيء، فنفى عنه. فهذا يتعلق بأن الحديث أورده في الباب لبيان أنه لا ينبغي أن يعبد إلا الله عز وجل، لأن له ليس لأحد من سوى الله شيء، فكيف يسأل هذا الشيء؟ كيف يسأل هذا؟ زي ما يقدم لنا في الآيات السابقة، يخلق أيشركون ما لا يخلق شيئا، وعرفنا بقى يخلق دي علاقتها والكلام في الايه في التقديم اللي فات. طيب نشوف الحديث المقدمة اللي فاتت دي، خلاص احنا عرفناها، انا بس ايه لخصتها. قولها في الصحيح اي الصحيحين، علقه البخاري قال وقال حميد، وثابت عن انس، ووصله احمد والترمذي والنسائي عن حميد عن انس. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه مسلم بسند متصل، وعلقه البخاري إلا أنه وصل عند أحمد والترمذي والنسائي، وكلهم عن حميد عن أنس، ووصله مسلم عن ثابت عن أنس، يعني مسلم رواه عن ثابت عن أنس، لكن الباقون وصلوا نفس حديث نفس سند الذي علق عليه البخاري، الذي علقه البخاري وهو عن حميد عن أنس، والبخاري علقه عن ثابت أيضا، يعني علقه عن حميد وعن ثابت، فصار سندي البخاري الذي علقه بهما سواء عن ثابت عن أنس أو عن حميد عن أنس، وصل عن ثابت عن أنس وصله مسلم، وعن حميد عن أنس وصله أحمد والترمذي، مفهوم؟ وصله مسلم عن ثابت عن أنس. وقال ابن إسحاق في المغازي حدثنا حميد الطويل عن أنس قال كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج وجهه، فجعل الدم يسيل على وجهه، وجعل يمسح الدم وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم، وهو يدعوهم إلى ربهم، كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم، فأنزل الله الآية، الآية من آل عمران، من سورة آل عمران، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم نحن الآية. قوله شج النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو السعادات الشج في الرأس خاصة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه. الشج أصله في الإيه؟ في الرأس، القطع في الرأس يسمى الشج، ويمكن أن يقال على غير الرأس مجازا، لكن أصله ما كان في الإيه؟ في الرأس. فنقول إذا كان الجرح في الرأس نقول شج، وإذا كان في غير رأس نقول إيه؟ جرح، أو نقول قطع. واضح؟ وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه. ثم استعمل في غيره من الأعضاء، يعني استعمل في غيره، يعني ممكن تقول يجوز أنك تقول إيه وهو أن يضربه بشيء فيخرجه فيه فيجرحه فيجرحه فيه ويشقه. ثم استعمل في غيره من الأعضاء. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته العليا صلى الله عليه وسلم، وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه، وأن عبد الله بن قمئة جرحه في وجنته صلى الله عليه وسلم، فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، والمغفر هو غطاء الرأس الذي يحتمي به المقاتل من أن يضرب في رأسه، اللي هو زي إيه تشبيها زي الخوذة، يعني زي الخوذة. وسمي مغفر لأنه يغفر الرأس أي يسترها، وسميت منه المغفرة لأنها تستر الذنوب وتمحوها. وأن مالك ابن سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرده، يعني مصه وإيه وأخرجه من فمه وازدرده مش بلعه، فقال له لن تمسك النار، فقال لن تمسك النار. نعم ازدرده اي ابتلعه. لا انا مش والله اللي يحضرني أن ازدرده الآن هي معناها أنه أخرجه من فمه، لكن أرجع لها بإذن الله تعالى. فقال له لن تمسك النار، قال القرطبي ورباعية فتح الراء وتخفيف الياء، ويقول له من وهي كل سن بعد ثنية، وهي كل سن بعد ثنية. قال النووي رحمه الله: والإنسان أربع رباعيات، وللإنسان أربع رباعيات، اثنين اللي هم اثنين تحت واثنين فوق. قال الحافظ: والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة، يعني مش خلعت، لا كسرت قطمت، يعني المراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصله. قال النووي: وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لينالوا بذلك جزيل الثواب والأجر، أو جزيل الأجر والثواب، ولتعرف الأمم ما أصابهم ويأتسوا بهم، يعني يأتسوا بهم في الصبر على ما أصابوا. طبعا لا شيء، طبعا لما أنت تتخيله وتتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لاقى في أمر دينه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لاقى أنه بلغ به الأمر أن شج في رأسه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وأدمي وجهه وواوا إلى آخره، هذا يعطيك البيان والكلام إلى أن أمر الدعوة وأمر الدين ينبغي أنك ستلاقي فيه ما تلاقي. ولو أن هناك من المخلصين والمتقين والمؤمنين ما ينبغي ألا يلاقوا لكان إيه؟ لكان النبي صلى الله عليه وسلم، لكان النبي صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من إخلاصه وتقوته ودينه وعلم الله عز وجل بذلك، إلا أنه ليكون أسوة لأمته وليرفعه بالبلاء الدرجة العظيمة التي قد لا يرتفع العبد عند ربه هذه الدرجة إلا به، فوجد من البلاء ما وجد صلى الله عليه وسلم، منه هذا. طبعا ده مش كل البلاء اللي وجده النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا منه، هذا منه. نعم، لا لا لا يقدح في الأمن، لأن الأمن هنا أمن قلبي، أمن قلبي، لأن الأمن هنا نوع من أنواع الاطمئنان والربط على القلوب، لأنه ده ربك عز وجل يمن على عباده ويمن على الذين آمنوا به والذين أفردوه ربا وإلها وأنزلوه المنزلة التي تليق به، ألا يجعل قلوبهم تنخلع عندما تنخلع قلوب الآخرين، ولا يجعل قلوبهم تضطرب عندما تضطرب قلوب الآخرين. ليه؟ لأنهم لا يطمئنون إلا بربهم عز وجل، فمهما أصابهم لا يكون هم. فأي الفريقين يحق بالأمن؟ طبعا معروف أن الأمن هنا هو الأمن القلب، مش أمن في الدنيا بمعنى أنه لا يصاب، لا، لأن المصاب ده قد يكون هو سبب رفعة الدرجات، وكلما عظم مصاب العبد في دينه كلما عظمت درجته عند ربه تبارك وتعالى. بل إن العبد، خد بالك، إن العبد قد لا يبلغ رتبة في الآخرة عند الله عز وجل إلا بالبلاء. يعني ابن القيم بيقول إن الله عز وجل يدخر للعبد مرتبة في الجنة لا يبلغها بعمله، لا يبلغها بعمله مهما عمل، لا بكثرة صلاة ولا صيام ولا تصدق، فيبتليه ليصبر على هذا البلاء، فيكون له من الأجر ما يكافئه به على هذه الدرجة. بالك، يعني انت رب المولى عز وجل يدي الدخل لك درجة معينة. العبد ده عبد طبعا مخلص وطائع، وفوق ذلك عبد موحد يقيم الإيمان في قلبه، لكن هذا العبد لو بصلاته وصيامه بالرغم انه هو كثير الصيام والصلاة والإحسان وهو لا يبلغ هذه الدرجة، فيبتليه الله عز وجل فيصبر على البلاء. ولذلك ان الله ليؤجر او يؤتي العبد على الصبر ما لا يؤتيه على اي عمل، ولذلك في القرآن: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الوحيدون الذين يوفون أجرهم بغير حساب هم إيه؟ هم الصابرون. لماذا؟ لأن الصبر من أعظم الطاعات. ولذلك في الحديث: ما أعطي عبد خير أفضل وأوسع من الصبر، ما أعطي عبد عطاء أفضل وأوسع من الصبر. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. إذن فلا بد أن تعلم أنه كون النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي فيها من الفوائد ما ينبغي ألا يفوت. أولها أن الله عز وجل يرفع عنده عباده بالدرجات، يرفع عنده عباده الدرجات بالبلاء، يرفع عنده عباده الدرجات بالبلاء. ولما كان أرفع الناس مقاما وأرفع الناس درجة هو النبي صلى الله عليه وسلم، فابتلي لينال هذه الدرجات العظيمة التي أعدها الله له سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنه لا يتصور أحد أنه بإخلاصه أو بدينه أو بثباته على الحق أو بما في قلبه أنه لا يبتلى، بل يبتلى المرء على قدر دينه أو على قدر ما في جلبات صدره من إيمان. قد يظن ظن يعني يقول إن الإنسان لما يكون طيب ومخلص وصادق ووو يبقى مش هيصيبه أذى أو كده في أمر الدين. ومصاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يقاتل لرفعة لا إله إلا الله، يعني ليس مجرد أنه هو أراد أن يفعل عمل ما في الدنيا أو يصع أو يرتفع عندهم أو يأخذ من مالهم أو لا، إنما أراد أن يعلي كلمة لا إله إلا الله حتى لا تموت في الأرض وحتى لا تذهب الدعوة، ومع ذلك تربصوا به ليقتلوه. واضح؟ الأمر الثاني، ليس كون النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى أنه أقصد أقول كون النبي صلى الله عليه وسلم مش ليس كون النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى كونه لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره ضرا ولا نفعا، وإلا لدفع عن نفسه ذلك. ولو كان الأمر من الكرامات، لو كان الأمر من الكرامات ألا يصاب ببلاء، فليس هناك أعظم لأن يكون له من الكرامات بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم من الخلق، صح؟ ولأنه إمام الأولياء صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان إحنا بنقول إن دي كرامة، طيب، ما هو حتى لو كانت الكرامات، لو جند من يعد من الكرامات ألا يبتلى، فليس هناك أحد أحق بالكرامة من النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ ليه؟ لا، لأنه طبعا وتقوته مقطوع بها، تقوته مقطوع بها صلى الله عليه وسلم. كذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي، هذا يعني أنه لا يتعلق به أحد من الخلق على أن ينفعه أو يضره، لا يتعلق به أحد من الخلق على أن ينفعه أو يضره محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يتعلق بما دونه، لأن كل الأولياء والصالحين والمقربين أيا كانوا فهم دون النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا هنفترض أي صالح من الصالحين، أي صالح بل أي نبي كمان هيكون دون النبي صلى الله عليه وسلم أو مثله. فإذا كان التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام مقطوع، بدل ما يقول لا يلوز بك يا حبيبي إلا أنت، يا من يلاز به بخطب النبي صلى الله عليه وسلم، يا من يلاز به عند القبض واللمم، يا من يستغاث به ولا يغيث العباد إلا أنت، نسأل الله عليه وسلم. يعني لما يقال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى أنت، يبقى قضية هو يهر، شوف شجى رأسه، طب ما هو يبقى المفروض أنه هو يحمي نفسه. نفس الكلام ده هو لما بيطعن في عقيدة النصارى يقال لهم مثل ذلك، يقال لهم مثل ذلك، يقال لو كان هذا ابن الرب، لو سلمنا جدلا يعني والعياذ بالله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لو كان هذا ابن الرب كيف لا يستطيع رب حماية ابنه من أن يصلب ويمتهن، ولو كان هو الرب على عقيدة بعض الطوائف الأخرى كيف لا يحمل الرب نفسه؟ لا يعني كيف؟ طيب ما هو ثم لو كان الرب يفعل هذا من باب التكفير على ذنوب خلقه، ألا يجد طريقة أفضل من أن يمتهن بها ولده وأن يمتهن بها أخص خصيصة عنده وأعز عزيز عنده؟ ها؟ ما لا، لو فرضنا يعني هل ليس هناك، وإن عجز عن الطريقة فما دام العجز ثبت للرب يبقى ليس رب والعياذ بالله. يعني أقصد أقول إنك أنت تبقى فاهم إن ده مبنى التوحيد عندك، وهو إنه كون النبي صلى الله عليه وسلم حدث له ما حدث، وقع له ما وقع، يبقى هذا يعني أنه لا يتصور التعلق به، وكونه لا يتصور التعلق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى غيره إيه؟ أولى وأولى أن لا يتعلق به، وهذا يقطع، هذا يقطع. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ وحزون أكتب لو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وبعدين ده مين اللي تعدى عليه؟ يعني أحق خلق الله في هذا الوقت، مش كده؟ مش اللي تعدى عليه مثلا والي، فالأولياء خبطوا بعضهم، لا. فنسأل الله العافية والسلام. وفي غير ذلك يذكر في محله إن شاء الله. يقول قال قرطبي ورباعية الأخير، قال النووي للإنسان أربع رباعيات، قال الحافظ والمراد أنها كسرت فذهب منها فلق ولم تقلع من أصلها، قال النووي وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا بذلك جزيل الأجر والثواب ولتعرف الأمم ما أصابهم ويأتسوا بهم، قال القاضي وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا، يعني يعلم أنهم ليسوا آلهة وليسوا أرباب، وليسوا يملكون ما أمر النفع والضر حتى ولو لأنفسهم، حتى ولو لأنفسهم، ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر، ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر، لأنهم لو كانوا نور لا تشج رؤوسهم ولا تكسر رباعيتهم. واضح؟ ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون، مربوبون أي أنهم مربون، أي أنهم فوقهم أرباب، أي مخلوقون، ولا يفتتنوا، ولا يفتتنوا بما ظهر على أيديهم من المعجزات، لا يفتتنوا بما ظهر على أيديهم من المعجزات، ولكن يوضع الأمر في نصابه، بحيث تكون ما جرى على أيديهم من المعجزات ما هو إلا دلالات للنبوات، دلالات للنبوات، لكن لا يظن أن هذه المعجزات على أنها تدل على أنهم أرباب أو أنهم ينفعون أو يضرون. ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم انتهى. قلت يعني من الغلو والعبادة، يعني لا ينبغي حتى لا نقع فيما وقع فيه النصارى فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تفجر الماء من بين يديه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من بين من وراء ظهره، أن النبي صلى الله عليه وسلم تفل في عين علي رضي الله عنه وكانت رمدة فبرئت إلى غير ذلك. لا لا لا ينبغي أن نحمل مثل هذه الأمور على أنه ينفع أو يضر، إنما ذلك كما بالضبط نعتقد في عيسى عليه الصلاة والسلام. وأحيي الموتى بإذن الله، فقول الأمر بإذن الله فلا يعني ما فيش مشكلة، فيش مشكلة، لكن من جهتي هو وفي حقي هو الأمر إيه لا يكون أكثر من أنه عبد لله عز وجل، لكن له من المقام والدرجة رفعه الله بها بتقوته ودينه وعبادته. ثم إن الله عز وجل لا يجعل لنفسه أو معه سبحانه وتعالى أحدا من خلقه شريكا فيما يخصه مهما على هذا العبد عنده، سواء اصطفاه، أحبه، خصه بخصات معينة، أعطاه، جعله مقبول الدعاء، جعله مشفع، جعله إمام الأمة، جعله خير الأنبياء، أيا كان الأمر برضو لا إله إلا الله. القضية لا تنخرم أبدا من قريب أو بعيد، بحيث أن عقيدتك ودينك يضبط الأمور بحيث أن تكون العبد عبد والرب رب. هذا العبد فيه النبي وفيه الملك المقرب، نبي المرسل والملك المقرب والعبد الصالح والولي الطائع، وفيه الفاجر والكافر والفاسق لكن في القضية في النهاية أن العبد عبد والرب رب. طيب العبد كثير جدا لكن رب واحد أحد لا شريك له. نعم الملك الملك عبد لله طبعا، العباد المكرمون، ربنا قال كده. لا دي دلالات على ان هو لا ينزع النقيصة الا الله سبحانه وتعالى، لا ينزع النقيصة الا الله سبحانه وتعالى، وهذه نقيصة في حق النبي صلى الله عليه وسلم تمنعه من ان يكون ربا، هذه نقيصة تمنعه من ان يكون رب، مش كده؟ لكن لا تطعن في كونه نبي مرسل، افهم ان هذه نقيصة في ان يكون رب، هذه نقيصة في ان يكون معبود، هذه نقيصة في ان يكون ينفع او يضر، ولكنها ليست تكون بل رفعة في كونه نبي. خد بالك شوف قد ايه افهمها، يعني بالرغم ان هي نقيصة بالنظر الى انه ينفع او يضر فدي نقيصة يبقى تهدم هذا، وبالنظر لكونه نبي مرسل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه الموت وهو على خير ذلك أو على الخير من ذلك، هذا إيداد حقه إيه؟ رفع مش نقيص، مفهوم؟ شوف الأمر. قوله يوم أحد هو شرقي المدينة، قال هو جبل، يعني جبل أحد معروف طبعا، قال صلى الله عليه وسلم أحد من جبل يحبنا ونحبه، هذا حديث صحيح رواه البخاري. قلت يعني وهو جبل معروف كانت عنده الواقعة المشهورة وهي واقعة أحد، فأضيفت إليه لأنها في محله، يعني من باب إضافة الأمر إلى مكانه أو نسبة الأمر إلى مكان، كما ينسب الأمر إلى الزمان ينسب الأمر إلى المكان، وقد ينسب الأمر إلى الفاعل نفسه، يقول مثلا موقعة كذا ويذكر فيها اسم واحد من الناس يقصد بها الفاعل، ويقول موقعة كذا يذكر زمان معين، واخد بالك، كيوم الفطر مثلا، او يقول موقعة كذا او زمن كذا او ارض كذا او حال كذا كيوم احد يقصد به نسبة الى المكان، واضح؟ فقد ينسب الى الزمان او ينسب الى المكان او ينسب الى الفاعل نفسه. قوله كيف يفرح قوم شدوا نبيهم، زاد مسلم كسر رباعيته ادموا وجهه لما دخل حلق المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم في خده، فجرح ودمه خضر الدم وجهه صلى الله عليه وسلم، لان الدم بقى نازل من الرأس لانها مشبوكة مقطوعة ونازل من الخد، فبقى وجهه ايه مخضب بالدماء صلى الله عليه وسلم، ومخضب اي ملون مبلل زي الحناء كده لما تخضب، مخضب ملون مبلل بالملون، البلل باللون يسمى مخضب، مفهوم؟ قالوا فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، قال ابن عطية كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار القريش، كأن، خد بالك من كلمة كأن، المهم هو كلمة كأن دي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبه اليأس، لكن كأنه يعني يريد أن يقول أن هذه العبارة تشعر بذلك، لكن ليس فيها يأس، لكن فيها نوع من أنواع اليأس، يعني إيه ما يشعر باليأس، مفهوم؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأس من رحمة من روح الله، ولا يأس ولا يعلم أنه ليس على الله ببعيد، يعلم أنه ليس على الله ببعيد، فليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي أن تظن في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأس، لا، لكن تقول أن كلامه أشعر بذلك من باب الرد على كثرة معاندتهم وعنادهم وإعراضهم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك اللحظة في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش، فقيل له بسبب ذلك، بسبب هذا الشعور اللفظي أو هذا اليأس الذي يظهر من الكلام، وإن كان القلب مطمئن بالإيمان لمجرد ظهور ما يشعر بعلاف الكلام فقط ظاهرا، قيل له إيه؟ ليس لك من الأمر شيء، ولا شك أنها شديدة، لا شك أنها شديدة، أي عواقب الأمور بيد الله، أي عواقب الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فامضي أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك، يعني ما لك لتكن فيه، وما ليس لك ليس لك. طب إيه هو للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الدعوة والمضاء فيما بلغه كلفه الله به، وما سوى ذلك فهو إلى الله عز وجل، خلاص يبقى ده ليس لك. نعم نعم، لا لا مش معنى ذلك يجوز دعاء الكفار، فين ده بقى؟ المسألة متعلقة بأن تقول أن هذا يؤمن وهذا لا يؤمن، أو تقول هذا لن يؤمن، أو تقول هذا لن يفلح وهو حي، وتقطع بذلك، لأن الفلاح هو دخول الجنة، لأن الفلاح هو الموت على الخاتمة، على الموت على خاتمة حسنة، ده الفلاح، أو دي أسبابه، فبيحكم عليه باعتبار ترتب الأسباب المسببات على الأسباب، مفهوم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف يفلح، يعني معناه أن هم لن يسلموا ولن يموتوا على خاتمة حسنة، مفهوم؟ لكن كونك تقول اللهم ملعن فلانا أو انتقم من فلان أو عليك بفلان، لا، دي قضية، أنت بتوكل الأمر إلى الله، ده بالعكس، هذه تثبت أنك ليس لك من الأمر شيء، لأن ربنا علمنا ربنا اطمس على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، انت افعل، احنا بندعوك انك تفعل، يفعل او لا يفعل، ها؟ هذا اليه، لكن مش احنا نقول يا رب هؤلاء لن يفلحوا، يا رب هؤلاء سيطمسوا على قلوب، احنا نحكم، لا، ليس لك من الامر شيء، مفهوم؟ اه، ما هو هنقول، بس هو لما يجي، ما هو ده على كلام احنا قبل كده ذكرناه بتفصيل، لكن ما هيجي هنا حته بسيطه هنقولها سريعا، يعني قال قال ابن عطية: كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش، فقيل له بسبب ذلك: ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامضي أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك. وقال ابن إسحاق: ليس لك من الأمر شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم، إلا ما أمرتك به فيهم، وهو إيه؟ وهو الدعوة والبلاغ. قوله فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. في هذا الحديث هو الآخر ده، هذا الحديث من الحديث مرسل أخرجه البخاري أيضا عن سالم، لكن الحديث ده هو حديث صحيح أيضا رغم أنه هو مرسل. ليه؟ لأنه له البخاري رواه نفس الرواية متصلة، لكن ليس فيها أنه لعن فلان وفلان وفلان وفلان، وهذا ثبت في إيه؟ في مقامهم بالاسم، سماهم بالاسم: اللهم عليك العن فلان وفلان وفلان. فأنزل الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. حقيقة أن هذه المسألة فهم منها أو فهم منها أهل العلم أمران، فهم منها أهل العلم أمرين. الأمر الأول أنهم فهموا أنه لا ينبغي أن يدعى على المعين في الصلاة، فحمل ليس لك من الأمر شيء على أنه لا يجوز أن يدعو عليهم في الصلاة، اللهم لا يجوز أن يدعو عليهم في الصلاة بالعين، يعني مع فهمهم بأنه لا ينبغي أن يقول في حقهم أنهم سيفلحون أو لا يفلحون. وبعضهم قال: لا، هي متعلقة بعدم الفلاح فقط، اللي خلى الأمرين دول وردوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت ليس لك من الأمر شيء ترك الدعاء عليهم في الصلاة، واضح. ومنهم من قال هو ترك القنوت، يعني ترك الدعاء بقنوت اللي هو قنوت النازلة. ومنهم من قال هو ترك الدعاء عليهم بالعين لكن قنت. المهم هو أن تفهم أن الأولى أن يقنت في النازلة أو عند القنوت في النازلة، فيعمم الدعاء ويطلب من الله عز وجل من باب تفويض الأمر إلى الله عز وجل. ولك أن تطلب حتى ولو في قنوت النازلة أن تطلب من الله عز وجل أن ينتقم ممن ظلمك، وأن يكفيك شر من ظلمك، وأن يجعل كيدهم في نحرهم، إلى غير ذلك. والأولى خد بالك، ده الخروج من الكلام بتاعهم، الأولى ألا تقول اللهم لعن فلانا بإيه؟ باسمه. ده في قنوت الإيه؟ في الصلاة، وقنوت النازلة في الصلاة. استفادوا من هذا الحديث أيضا أن قنوط النوازل يكون بعد الارتفاع أو الرفع من الركوع، بخلاف قنوط الوتر. قنوط الوتر يكون قبل النزول أو قبل الخفض إلى الركوع، لأن هنا يقول بعدما يقول سمع الله لمن حمده، أيضا دعاء النوازل يكون في سائر الصلوات، لأنه صلى معه فقال سمعته يقول في الصلاة لما رفع من الركوع، من بعدما قال سمع الله لمن حمده ولم يذكر صلاة معينة. ما هو مذكور في الفجر، لأنه ده اللي هو الرواية المتعلقة بقصة أحد، لكن في بعض الألفاظ وبعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم في الصلاة. لا، ما هو سالم سالم حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فحكى ما وجده من النبي صلى الله عليه وسلم فسمى الصلاة على سبيل الحكاية. سمى الصلاة على سبيل الحكاية، واخد بالك؟ أما ما يظنه البعض من أن قنوت الفجر من السنة فليس الأمر كذلك، بل أنه كان آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك قنوت الفجر، بل كان آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك قنوت الفجر. فقنوت الفجر وإن وردت به بعض النصوص التي تشعر باختصاص الفجر بالقنوت كما عند الشافعية، إلا أنه منسوخ بترك النبي صلى الله عليه وسلم له، بترك النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبره السلف من الصحابة والتابعين بدعة محدثة، كما أخرج الترمذي وغيره. أنه سئل بعض الصحابة والتابعين عن قنوت الفجر فقالوا بدعة محدثة، بدعة محدثة اللي هو قنوت الايه الفجر خاصة من باب قنوت الفجر. لكن قنوت الوتر، قنوت الوتر هذا مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومما كان يفعله بعض الصحابة والتابعين ايضا، بعض الصحابة والتابعين، وهو ثابت عند كثير من الفقهاء، الا انهم اختلفوا في حكمه، اختلفوا في حكمه من باب الاختلاف في حكم الوتر، من باب الاختلاف في حكم الوتر، لان الوتر عند ابي حنيفة واجب من الواجبات، لكن هو عند عند عند بقية المذاهب وعلى الصحيح انه ايه سنة اكد كايه كسائر سنن العشاء، لانه من الليل، وقيام الليل ليس واجبا الا على النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ليس واجبا الا على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده كلام على عجالة، ده مش مبحث تفصيل، لكن اقصد ان هذا يستفاد من الايه من الحديث، من باب الشيء بالشيء يذكر. وفيه اللهم لعن فلانا وفلانا، فكأن جاءه كأن في رواية في هذا الحديث جعل سبب نزول الآية اللهم لعن فلانا وفلانا، لكن هو سبب نزول الآية على الصحيح انه قال ايه كيف يفلح القوم، فقال بعضهم قال لعله سبب نزول الآية هذا وذاك، هذا وذاك، واضح؟ لكن الأول هو ده الثابت والصحيح والمتفق عليه بين كثير من العلماء، يعني أنه لما قال كيف يفلح قوم لما فيها من شعور الإيه اليأس في الكلام اللي هو ظاهر الكلام اليأس، واضح؟ فأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء. قال ومن بديع هذه الآية وما حملته من معجزة أن ما نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الدعاء أو من دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بعضهم كأبي سفيان يوم الفتح، يوم الفتح، فكأنه لما قيل له ليس لك من الأمر شيء، لأنه في سابق علم الله أن منهم من إيه من سيؤمن، فكيف تقول كيف يفلح؟ يبقى هيفلح، مفهوم؟ وفي رواية على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، والحارث بن هشام والحارث بن هشام وأبو سفيان وصفوان بن أمية أسلموا فتح مكة، يقول في الرواية وكذا. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلان وفلان، بعدما يقول سمع الله الحمد ربنا لك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى آخر الآية. حديث ده مرسل، الموصول منه ما فيهوش من الفجر، حديث الباب مرسل الموصول منه ليس فيه من الفجر. ومرسل البخاري الذي أخرجه البخاري ليس فيه أيضا من الفجر، اللي هو حديث سالم عن عطية. أيوه هو مقبول الدعاء، هو مقبول الدعاء صلى الله عليه وسلم، هو مقبول الدعاء. أيوه يدعو عليهم بغير اللعن، اللهم عليك بهم، اللهم إنا وكلناك بهم، اللهم انتقم منهم. لا، ما هو مقبول الدعاء، ما هو اللهم ملعن فلانا، اللهم اطردهم من رحمتك. يجوز في حقنا احنا في غير الصلاة، يجوز في حقنا احنا في غير الصلاة. ما هو ده لعن المعين، لعن المعين اذا كان المعين الذي تلعنه كافرا فاللعن على امرين. اللعن زي ما قلنا بكده وشرحنا المسألة دي بالتفصيل، اللعن اما ان يكون من العبد دعاء، دعاء بالطرد من رحمة الله، واللعن من الله عز وجل ايقاع اللعن اللي هو ايقاع الطرد. فلما المولى عز وجل يقول ملعونين اينما ثقفوا، اي مطرودين من رحمتي اينما ثقفوا. لكن انت لما تقول اللهم لعن فلان يعني اللهم اطرد فلان من رحمتك، اللهم اطرد فلان من رحمتك. فقالوا ان هي في الكافرين جائزة لانهم استوجبوا ما يترتب عليه الطرد من الرحمة، وفي الفاسقين غير جائزة لانهم لم يقترفوا ما يترتب عليه الطرد من الرحمة. ده بالنسبة للتعيين، ما في المعين يعني، لكن في العموم. لكنك تقول اللهم ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكافرين، ألا لعنة الله على الفاسقين. ومنهم من اختار جانب الحيطة فقال استحب أن يدعى بالعموم في الكل، في يعني في الكافر والإيه والفاسق. العن أو لعنة الله هي هي، ما هو ده دعاء. لكن لما المولى عز وجل يقول ملعونين او يقول لعنة الله او يقول لعنوا، خلاص ده واضح من الله عز وجل. لان في الصلاة ما هو بقول له انه ليس لك من امر، نهي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف ما وجه النهي، فحمل على الكل لان دي عبادة. نعم، هو ده السؤال. لا لا لا، مش على عمومها، بدليل ان هو لعن النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاه ولم ينهى، لعن في غير الصلاه ولم ينهى. لا لعن، لا ده لعن الملعون، لا ده لعن الملعون. وزائد ان هو قال العنك بلعنه الله، لان ده بيقطع باللعن على الملعون. لكن دوك انت بتطلب باللعن على من لم تقطع بلعنه بعد، مش احنا قلنا حصل اسلامهم او اسلموا فيما بعد. لكن لما تقول ألعنوا إبليس أو إبليس الملعون، حتى ما تقول كده أنت بتحكي طبعا مجزوم، وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين، مفيش فيها احتمال. نعم. لا لا، اصل الايه وقت، انت اما الكلام ده تقوله امتى؟ لما تثبت توقيت نزول الايه. لو قطعت التوقيت نزول الايه، احنا عارفين ان الايه نزلت في هذا الوقت، لكن التوقيت الدقيق اللي هو هل كان بعد في غزوه احد بعد ما قال القول دي مباشره في نفس اللحظه والثانيه، ولا كان في هذا الزمن؟ المنقول إلينا، المنقول، لا خد بالك، المنقول أنه كان بعد هذا وذاك، بعد هذا وذاك. يعني احتمال ولا ده؟ هو جه بعد الاثنين، لا مش احتمال، جه بعد الاثنين، ولذلك هم فهموا فقالوا هل هو وارد انه هو عشان قال دي بس، يعني ده منقول، ولا عشان دعا الملعين، ولا عشان الاثنين مع بعض، تفهم؟ لكن لو في نقل دقيق ان هو متعلق بهذا فقط، يبقى اللعنه مفيش مشكله. لكن لما نزل بقى ليس لك من الامر شيء، وتروى ده وتروى ده، والصحابه عرفوا انها نزلت في ده ونزلت في ده، حمك الله، فنقل لنا هذا، فبقى ايه؟ يبقى الاثنين دول من اسبابها. ايه اللي يمنع ان يكون الاثنين من اسبابها؟ ما يمنعش. اولا ديكها ظاهره بينا زي ما انت بتقول، ماشي، ودي برضو ممكن يكون حتى لو ما كانتش ظاهره بينه، لكن الايه اشارت اليه. ثم امتناع النبي صلى الله عليه وسلم، وده المهم بقى اللي انا عايز ان انا بستدل بيه او ان انا بفهمه زي ما هم فهموا بعض السلف. ولو انت رجعت الكلام في البخاري هتلاقي في بعض الكلام عشان يعني هيفهمك اكتر، بس ده مش موضع سرد القضيه، عشان انا قصدي اقول ما حبيتش انفلت عن القضيه الاصليه، وهي علاقه الحديث بالباب واثبات ان الامر اولا واخيرا الى الله عز وجل، وبالتالي لا يستعاذ ولا يستغاث الا به، من باب افراده ربا والها ابدا منفلت عن قضيه ثانيه في القنوط واللي يجوز واللي ما يجوز، لان ده كلام تقدم قبل كده يعني. لو مش تقدم بنعمل فيه مبحث مستقل كعادتنا يعني في دراسه الكتاب. لا ده ده اخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بنتيجه يلحقها الله بهم اذا تخلفوا عن امر من اموره او اعتدوا على حد من حدوده، مش دعاء. لكن ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقولش لا يفلح قوم فعلوا كذا وكذا، لا بل كيف يفلح قوم، كانه مشعر بالياس زي ما قلنا يعني، لن كانه مشعر بانه ايه مش هيفلح. ازاي يفلحوا؟ يبقى المفهوم ايه؟ المفهوم مش المنطوق، المفهوم مش هيفلح. فمش هيفلحوا دي ما تقدرش تقولها خلاص. لكن لما النبي يخبر بعقوبه زي ما نقول مثلا ما ظهرت الفاحشه في قوم وجاهروا بها الا انتشرت بينهم الاوجاع والاسقام التي لم تكن في اسلفه، ده مش معناه انه ايه ان هو اللي هيوقعها النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده هو اخبار بما علمه الله ان الله سبحانه وتعالى وعد وتوعد من فعل هذا ان يلحق بها. مفهوم ليه؟ زي ما علمنا ان اللي صبر يخش الجنه واللي كفر يخش النار، مفهوم. فده من باب اخبار الوعيد المترتب على المخالفه، الوعيد المترتب على المخالفه. لكن ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هؤلاء سلكوا من المسلك ما يدل على انهم لن يفلحوا، ده شعور الكلام او ده اللي هو ايه ما يرمي اليه الكلام، وهذا من ظاهر الكلام وليس من حقيقة المعنى وليس مما هو في مضمور قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ده مش قول كده مفهوم. لكن حتى هذا الظاهر لما كان مش مستقيم مع القضية قيل له ايه ليس لك من الامر شيء. قوله وفيه اي في صحيح البخاري ورواه النسائي. قول عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي جليل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح، مات سنة 73 في آخرها أو في أول التي تليها. قوله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القنوط على هؤلاء بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد. خد بالك شو بيقول إيه، إن هذا القنوط كان بعدما إيه شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت، يعني ده مش متعلق بالصلاة مش متعلق بالفجر كفجر، لكن متعلق بأنه كان في توقيت ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. واضح ولا إيه؟ قوله اللهم لعن فلان وفلان. قال أبو السعادات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء. العبارة ها وصلحناها قبل كده برضو، جات قبل كده وصلحناها. أصل اللعن الإيه ده إذا كان من الله ومن العباد يبقى إيه سب ودعاء، يعني أنت بتدعو. وتقدم كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قوله فلانا وفلانا يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كما بينوا في رواية الأتين. وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعينهم في الصلاة وأن ذلك لا يضر في الصلاة. وبالك الدعاء مش اللعن، هو الخلاف في الإيه في اللعن عشان تبقى فاهم اللي أنا ذكرته. بأعينهم في الصلاة نعم. وقوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده، قال أبو السعادات أي أجاب الله حمده وتقبله، وبيتكلم في كلمة سمع الله لعبارة سمع الله لمن حمده أي أجاب الله حمده وتقبله. وقال السهيلي مفعول سمع محذوف لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمع، فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. يعني يقول سمع الله لمن حمده، لمن حمده سمع الله لمن حمده. لا الدعاء بانك توكل الامر الى الله عز وجل، بانك اللهم انتقم اللهم وكلتك به يبقى يوكله بقى. ايوه برضه حق الرسول صلى الله عليه وسلم مقبول الدعاء برضه، ما هو لما يقول اللهم انتقم منه ينتقم منه، الا ان ينتقم منه ويسلم. مش فاهم انت المانع ان ينتقم منه ويسلم، المانع ان هو وكله به اللهم عليك بفلان وفي سبك، اللهم عليك بفلان وفلان لما احصر المسلمين وقتلوا 70 منهم، اللهم عليك بفلان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما قالش اللهم لعن فلان وفلان، لكن قال اللهم عليك بفلان وفلان. عليك دي يبقى وكلت الامر اليه، يعني يمنعه من الإسلام، يقتله، يعذبه قبل ما يسلم، يسلب ماله، يسلم ثم يعاقبه، دي بقى عليك الأمر إلى الله ما يفعل للرب سبحانه وتعالى، مفهوم اللي إيه؟ فالدعاء غير اللعن، لكن اللهم ملعن يعني معناه لا تجعله يسلم، مفهوم، لأنه مطرود من الرحمة، لكن انتقم ممكن ينتقم ومش مطرود من الرحمة. أيوة دعا على قومه الكافرين، دعا على قومه الكافرين، أيوة دعا، هو يقصد لك دعا يعني. فهو يريد هنا أن يقول سمع الله لمن حمده أن هذا السمع سمع استجابة، أي سمع واستجاب، فحذف كلمة واستجاب اللي هو الزائد لأنه دلت عليه العبارة، فلما قال سمع الله لمن حمده أي سمع واستجاب لمن حمده، والعبارة فيها إيه؟ فدلت العبارة مع الإيجاز قبالة، فاللام تؤذن بمعنى زائد، اللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمع، فاجتمع في الكلمة الإيجاز اللي هو قلة العبارة والدلالة على الزائد، والدلالة يعني سمع الله لمن حمده، كلمة لمن حمده اللام دي أفادت أنه طب سمع لمن حمده، طب ما هو سمع لمن حمده، لو كانت المسألة مسألة السماع فقط الإخبار يعني إخبار بأنه بيسمع، طب ما هو سمع لمن حمده وسمع لمن كفر به وسمع لمن سبه، فتخصيص لمن حمده، تخصيص السمع لمن حمده يفيد أنه سمعه سماع إيه؟ إجابة، سماع خاص، مفهوم دي؟ يبقى دي اللام هي اللي أفادت هذا المعنى، فاهمينها ولا لا؟ ولكن انت لو قلت ان السماع هنا مفيش معنى زائد يبقى هتنفي سماع ما سواه اللي هو سماع الاصوات يعني، يبقى هتقول ان الله لا يسمع الا لمن حمده، لو انت ما افدتش المعنى الزائد يبقى هتقول ان الله لا يسمع الا لمن حمده، يبقى اي حاجه ثانيه بيسمعهاش، وده لا يليق في حق الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن اللام هنا افادت معنى زائد، سمعنا قال سمع الله لمن حمده، ده السماع هنا سماع استجابة، اما سماع الاصوات فهو لكل من قال مفهوم، سماع الاصوات يبقى ايه، سمع الله لكل من قال، لكل حركة وسكنة، لكن السماع الاستجابة للحامد، سمع الله لمن حمد، مفهوم. وقال ابن القيم رحمه الله ما معناه عد سمع الله لمن حمد باللام المتضمنة معنى استجاب له ولا حذف هناك، وإنما هو مضمن، وإنما هو مضمن، مضمن من خلال المعنى، مفهوم. قوله ربنا ولك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو، ربنا لك الحمد، لكن الأصح والأثبت والأكثر ربنا ولك الحمد بالواو، لكن ربنا لك الحمد أيضا صحيح، مفهوم. في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو قال ابن دقيق العيد كأن إثباتها دال على معنى زائد، لأنه يكون التقدير ربنا استجب ولك الحمد، أو ربنا تقبل ولك الحمد، أو ربنا اقبل منا ولك الحمد، مفهوم؟ الواو، وجود الواو يفيد معنى إيه؟ زائد، فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر، يشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر، يشتمل على معنى الدعاء ربنا استجب، ومعنى الخبر ولك الحمد، مفهوم أنه أخبر. قال شيخ الإسلام والحمد ضد الذم، الحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون مع سويه مع البغض له، فاكرين المسألة دي لما اتكلمنا على الحمد والشكر زمان، أيوة في العبادة، فقلنا إن الحمد يكون فيه استشعار قدر المحمود واستشعار محاسنه واستشعار إنعامه، فضلا عن أن يتوجه له بالعمل من باب الاعتراف بهذا الجميل الذي أحب له والذي حمد له، فهم؟ ولذلك كان الحمد أعم من الإيه؟ من الشكر، لأن الشكر وجه من أوجه الحمد، لأن الشكر وجه من أوجه الحمد، فالشكر هو الانفعال بالعمل حمدا، والحمد هو استشعار النعم واستشعار حسن ومحاسن المنعم ومحبته لذلك قبل الانفعال بالعمل، مفهومة؟ الكلام ده اتشرح برضه تفصيل قبل ذلك. وكذا قال ابن القيم: وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة، أو يكون مقرونا بحبه وإرادته. فإن كان الأول فهو المدح، وإن كان الثاني فهو الحمد. فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا متضمن الإنشاء، بخلاف المدح فإنه خبر مجرد. يعني إيه العبارة دي؟ إيه الفرق إنك أنت تقول أحمد أو علي رجل كريم ورجل شجاع، والفرق أن تقول الله رب العالمين لطيف خبير رحمن رحيم. الأول ممكن أن يكون حمدا أو مدحا، فإذا كان إخبار مجرد عما فيه دون أن تكون محبا لهذا الذي أخبرت عما فيه، بتذكر مجرد إخبار، يبقى ده اسمه إيه؟ مدح، تمدحه، فبتقول فلان كريم شجاع بطل. لكن لو كان ده أنت بتحبه، فمن فرط حبك له ومن فرط وقر محامده أي صفاته الحسنة على نفسك فانفعلت بها فقلت هو كريم وشجاع وكذا، يبقى أنت إيه؟ تحمده، مش تمدحه، لا تحمده، خد بالك. وبين مدح وحمد سر ثالث بليغ، في أن الحروف هي هي، الحروف هي هي، الحاء والميم والدال. فإذا قدمت الحاء كان حمدا أي فيه حب، فالحاء هي الحب إذا تقدمت، فإذا تقدم الحب المدح فهو إيه؟ حمد. وإذا تأخر الحب فهو مدح. مفهومة دي؟ إذا تقدم الحب فيبقى الحاء الأول، فيبقى إيه؟ حمد. أما إذا تأخر الحب فيبقى ميم دال حاء، يبقى الحاء الحب، ما فيش حب تأخر، يبقى مدح، أي إخبار بالإيه؟ بالمحاسن دون حب. أما في حق الله لأنك تحب وتثني فالحب تقدم، لأن أنت بتحب مش بتخبره بس، يعني مش بتقول ربنا كريم وخلاص وأنت بتحبوش، ما فيش ممكن، وإلا لو كانش يحب مش هيكون عليه ذلك، مفهوم؟ فمش بتقول الله كريم الله رحمن الله رحيم وبتعترف بذلك وتخبر إلا عن حب، فيبقى ده اسمه إيه؟ حمد مش مدح. مفهومة دي؟ فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان إخبارا يتضمن الإنشاء، إخبارا يتضمن إنشاء، أي إنشاء المعنى أن هذا المعنى ليس مجرد حكاية خبر، بل هو دلالة على معنى متقرر، معنى متقرر، بخلاف المدح فإنه خبر مجرد. فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه الله، يحمد عليه الله تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة اللي هي كلمة ربنا. فكلمة رب متضمنة لكل المحامد والمحاسن التي حمدته عليها، مش كده؟ لأن الرب المالك والرب المستصرف والرب المسيطر، مش كده؟ يبقى معناه الرب المعطي، الرب المانع، مش كده؟ يبقى معناه الرب النافع الذي يكشف الضر، كل دي في كلمة ايه؟ رب. فجاءت هذه الكلمة جامعة لجميع الصفات والمحامد التي أنت تخبر عنها، فأخبرت عنها إجمالا، فبدل ما تقول يا لطيف يا كريم يا رحمن يا رحيم يا ذا العطاء يا ذا الكرم يا ذا المن لك الحمد، جمعت ده كله أنا بقول بعض يعني، فجمعتها بكلمة ايه؟ ربنا، لأن كلمة ربنا يعني كلمة ربنا أي صاحب الفضل علينا، يا ملكنا يا متصرف فينا يا معطينا يا فجمع كلمة ربنا، مفهوم؟ فأتت هذه الكلمة جامعة لكل مجامع الايه؟ المحاسن التي استوجبت حمدك، ولذلك قدمت في العبارة بتاعت الصلاة، لأن فيها ثلاث حاجات. الحاجة الأولى إبراز الحب، والحاجة الثانية إبراز المحاسن، مش كده؟ لأنك أنت بتعترف أنه ربك، يعني بتعترف أنه أكلك شربك شفاك خلقك كل بقى أي حاجة، أكرمك أعطاك سترك، فقدمت بكلمة إيه؟ ربنا. والأمر الثالث أنه فيه إبراز وتقديم من له الحمد، من له الايه الحمد، فاشعرت بان الحمد له وحده سبحانه وتعالى. مفهومه؟ يبقى فيها الحمد، فيها الحب بذكره اولا قبل الحمد، وفيها ايضا ايه ابراز المحاسن التي تعترف بها انت اللي انت هتحمد عليها، زي ما تقول مثلا انت اكلتني متشكرين، انت شربتني متشكرين، جزاك الله خير، مش كده؟ فانت بتقول ده بقى كل ده بتجمعه في كلمه ايه ربنا، كأنك بتقول يا من خلقتني، يا من أوجدتني، يا من أعطيتني نعمة السمع البصر، يا من أعطيتني مالا، يا من أطعمتني، يا من سقيتني، يا من شفيتني، يا من سترتني، عد بقى. ما انت مش هتقعد تدعو، يعني انت لو قعدت تفكها في الصلاة هتقعد اسبوع مش هتركع بقى، مش هتقوم من تسجد في صلاة. فكل ده جملة في كلمة ايه ربنا، بعدين ولك الحمد. فكأنك لما استشعرت أنه الرب حمدته. فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر على ما يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط المتضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم كل كمال يحمد عليه الرب تعالى. يستلزم إثبات أو يستلزم كل كمال، هي يحمد عليه الرب تعالى، ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه، ولا ينبغي إلا لمن هذا شأنه. لا تصلح هذه اللفظة على هذا إلا على هذا الوجه، نعم، ولا تنبغي أو لا تصلح هذه اللفظة لأحد على هذا الوجه، لأحد على هذا الوجه، ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه سبحانه وتعالى، وهو الحميد المجيد. نعم، وهو الحميد المجيد تبارك وتعالى، نعم، الباقي المجيد المرتفع شأنه جل علاه. وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، طبعا ده على خلاف برضه، بعضهم يقول أنه يقول سمع الله لمن حمده، لكن ما يقولش ربنا ولك الحمد، لكن على الصحيح والمنقول والذي دلت عليه السنة الصحيحة أن الإمام والمأموم، أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده انفرد بها، ثم يشارك المأموم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الآخر، لكن أقلها لو إيه ربنا ولك الحمد.